عددا جما كان مع يأجوج ومأجوج، قدرة هندسية واضحة ظاهرة، طرائق كثيرة مكن الله عز وجل فيها لذي القرنين أن يردم على يأجوج ومأجوج. ثم بنى ذلكم الردم، وقال كما قال الله عز وجل: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. هذا ينقلنا الآن من الوقفة التاريخية إلى الوقفة اللغوية أو الوقفة البلاغية. الوقفة البلاغية هنا الله عز وجل يقول: فما استطاعوا بالتخفيف أن يظهروه، ثم قال: وما استطاعوا له نقبة، أي أن يخرقوا أو يحدثوا نقبا في ذلكم الجبل. الجبل الذي بناه ذو القرنين بناه بين جبلين، حتى أصبح جزءا لا يكاد يتجزأ من تلك الجبال، لكنه لما كان من نحاس وحديد كان أملسا وشديد الارتفاع جدا. فهؤلاء القوم يخبر رب العزة وهو أعلم أن أولئك القوم يأجوج ومأجوج، يقول ربنا: فما استطاعوا أن يظهروا، أي لم يقدروا على أن يصعدوا للجبل لارتفاعه وملاسته، ولم يستطيعوا أن يثقبوا الجبل لصلبه وتماسكه الذي بناه ذو القرنين. الآن عقلا ونقلا، صعود الجبل لو تيسر أهون من ثقبه، أهون من ثقبه. فالله عز وجل جعل لكل لفظ ما يناسبه، وهذا هي الوقفة البلاغية. فربنا يقول: فما استطاعوا بالتخفيف أن يظهروه، أي ما استطاعوا أن يصعدوا على الجبل. ثم قال: وما استطاعوا له نقبة، أي لم يتمكنوا، لما عجزوا عن أن يعلوا عليه من أعلاه عجزوا أن ينقبوه من أسفله. فقال: وما استطاعوا له نقبة، أي يحدث فيه ثقبا خرما طريقا منفذا يصلون به إلى ما يريدون. فالعرب تقول: الزيادة في المبنى زيادة في المعنى في غالب الأحوال. الجرجاني رحمه الله كان فارسي الأصلي، جرجاني الدار، إمام من أئمة البلاغة، بل أحد مؤسسيها، ألف كتابا أسماه إعجاز القرآن، وألف كتابا أسماه الرسالة الشافية في إعجاز القرآن. بحث في القرآن في قضية اللفظ والمعنى، وأن من كمال إعجاز القرآن اتساق اللفظ والمعنى. ابن قتيبة أحد الأدباء المشاهير ألف كتابا أسماه الشعر والشعراء، وجاء لهذه القضية المعروفة بقضية اللفظ والمعنى، وهذا قبل الجرجاني. ثم أخذ يبين ما جاء في شعر العرب، ولم يجعل ابن قتيبة نموذجا له إلا الشعر، فقسم الشعر إلى أربعة أضرب، أي إلى أربعة أقسام. فقال: ضرب جاد معناه ولفظه، أي أن اللفظ متسق مع المعنى، ومثل له بقول القائل: أيتها النفس أجملي جزعا إن الذي تخشين قد وقع، وبقول القائل: والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. فقال إن هذه الأبيات رائعة في معناها، رائعة في مبناها. ثم أتى إلى ضرب من الشعر، حكم عليه بأنه جاد لفظه لكن قصر المعنى، فالمعنى ليس كبير معنى، ليس مبتكرا، لكن الألفاظ وفق لها الشاعر في الصياغة، وسدل عليها بقول القائل: ولما قضينا من كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح، وصارت على حدب المهار رحالنا، ولم ينظر الغادي الذي هو رائح، أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا، وسالت بأعناق المطي الأباطح. فهذه أبيات رائعة في السبك، لكن ليس وراءها كبير معنى. ثم أتى إلى أبيات قال عنها ابن قتيبة: إن المعنى فيها جيد، لكن لفظها لا يصل إلى معناها، وتمثل لها بقول لبيد: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ثم ذكر الضرب الرابع، وتمثل له بأبيات للعشاء، قال: إنها قصر فيها اللفظ والمعنى. المقصود هنا إن القرآن معجز في كل شيء، معجز في أخباره، معجز في أوامره، معجز في نواهيه، معجز في اتساق ألفاظه ومعانيه، كما بيّن الجرجاني وبيّن غيره من علماء المسلمين. فما يتعلق بالقرآن من علوم أجل وأعظم أن يحيط بها عالم واحد، أجل وأعظم وأكبر من أن يحيط بها عالم واحد. المراد في الوقفة البلاغية هنا ذكر فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. نأتي للوقفة اللغوية. كلمة نقب مقابلة لكلمة ثقب، لكن ثقب تكون في الأخشاب، والنقب يكون في الجدار أو يكون في الأماكن العظيمة المتسعة. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر فتنة الدجال قال: ثم يأتي المدينة فلا يستطيع أن يدخلها، يجد على كل نقب من أنقابها ملكان يحرسانها. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم كل فجوة يمكن أن يمر منها أحد ليدخل مدينته عليه الصلاة والسلام سماها نقبا. وكذلك النقاب يطلق على ما تستر به المرأة وجهها أو أنفها.

فنسي أن قد نعله في قدميه. فالإنسان يبقى ضعيفا. وإذا أراد الله عز وجل أن يخفي خبرهم وقد أراد فقد أخفى خبرهم عن كل أحد حتى يأذن الله عز وجل بخروجهم قبيل يوم القيامة. بقينا في الوقفة الوعظية. الوقفة الوعظية أن أولئك القوم لما شكوا إلى ذي القرنين خبر يأجوج ومأجوج قالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. مضت سنة الله عز وجل في خلقه أن الله لا يحب الفساد. ربنا يقول والله لا يحب الفساد، ويقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فحكم الله عز وجل في الكتاب وحكم بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن أهل الفساد ينبغي أن يكونوا منبوذين. والله عز وجل حرم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، ولا يجوز لأحد أن يتألى عليها أو أن يأتيها أو أن يفسد فيها، ولا يجوز أحد من المجتمع أن يأتي لمجتمع آمن فيفرق جمعه ويشتت كلمته أو يجعلهم يحتربون فيما بينهم. كل ذلك حرمه الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. والسعي في الأرض بالإصلاح هو دلالة الدين. والله عز وجل يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالمقصود أن المؤمن يسعى في إصلاح نفسه وإصلاح غيره ويخشى الله عز وجل ويرقبه ويفر بنفسه وبأهل بيته وبكل من يسمع له من أن يكون سببا في إفساد الناس لا معنى ولا حسة. لا يدعوهم إلى انتهاك حرمات الله ولا ينتهك هو حرمات الله، ولا يتجرأ على دماء المسلمين ولا أموالهم ولا أعراضهم، والعلم عند الله. الحمد لله. عودا إلى ما نحن فيه من الخير والفضل. عنوان الحلقة هم استطاعوا له نقبة من برنامجكم المبارك دار السلام. ونستفتح بالذي هو خير، الأخ عبد الله من فرنسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. حياك الله يا شيخ. سؤالي الأول، بارك الله فيك، أريد من فضيلتكم أن تبين لنا شروط المفتي. شروط المفتي؟ يا أخي تعرف يا شيخنا الحبيب، نحن نخاطب عامة المسلمين ولا نخاطب في الأصل أصحاب القرار في برنامجنا هذا. والإفتاء منصب ديني رفيع، فإن كنت تتكلم عن يعني من يحق له أن يفتي من الناس، فإن من رزقه الله عز وجل علما بالشرع وعلما بواقع الناس وتوجه بعد ذلك بالتقوى حق له أن يفتي في الناس. الأخ عبد الملك من دبي، كيف الحال؟ حياكم الله. سلام كويس. الله يبقيك الدكتور. أنا صايم يعني، وكان عندي عمال وكنت مستضيف ونزلت على العمال سبيت بدون ما ندري، وبعدين يعني زعلت في الحتة دي، كان زعلت وايد عليهم. سببت العمال الذين عندك؟ أي العمال عندي شغالين عندي، أنا مسؤول عنهم وحولت من السيارة وسبيتهم يعني. استغفر الله يا أخ عبد الملك، ولو استطعت بدون ما أدري، أنا بدون ما أشعر أنا سبيتهم، وفي النهاية أسفت يعني. ما دمت قد ندمت واستغفرت، بس حاول قدر الإمكان أن تسترضيهم، يعني تجبر كسرهم قليلا، تلاطفهم. لو صنعت لهم يوما إن كنت تقدر إفطارا أو طعاما، إن كانوا صائمين إن كانوا مسلمين، فيكونوا حسنا يعني. أسأل الله أن يغفر لنا ولك. الأخت أم محمد من الشارقة. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. عندي سؤالين لو سمحت. تفضل. السؤال الأول، هل يصح قراءة سورة من القرآن دون إكمالها؟ يعني أحيانا أنا أي مثلا أقرأ السورة وبعدين ما أكملها، ولما أي أقرأ القرآن مرة ثانية ما أكمل السورة. نعم، يصح يا أم محمد وليس في ذلك حرج. قال الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ولا يلزم إتمامها. ثم إذا عدت إلى القرآن مرة أخرى إن رغبت أن تعودي للسورة التي وقفت عندها كان حسنا، وإن لم ترغبي وأردت أن تقرأي سورة أخرى كل ذلك خير ولا حرج فيه، والأمر بحمد الله أوسع من ذلك. السؤال الثاني. السؤال الثاني، الدعاء في السجود هل يكون في الصلاة المفروضة أم النوافل والسنن، وكيف يكون بالفسحة أو بالعامة؟ الدعاء في السجود يجوز، سواء كان سجودا في فريضة أو كان سجودا في نافلة أو كان سجود شكر أو كان سجود تلاوة، كل ذلك يجوز الدعاء فيه. بعد أن يذكر الإنسان التسابيح المعروفة، يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا ثم يثني على الله ثم يسجد حتى لو بلهجته الدارجة، لأن الصحابي قال النبي عليه الصلاة والسلام ومعاذ: أما وإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، فقال عليه الصلاة والسلام: وحولها ندندن. ولو سمحت بالرقم الخاص عندي أسئلة ما أقدر أقولها على الهواء. تأخذيه من الإخوة المسؤولين. الأخ أبو عبد الله من بريطانيا. السلام عليكم سماحة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. الله يجزيك إن شاء الله كل خير على الكلام الطيب اللي راك تقول فيه. شيخنا، ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى عذب الأقوام من خالف الرسل بمختلف يعني بالغرق، ومنهم من خسف به الأرض، ومنهم من ولكن قادر الله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قادر أن يرسل ملك الموت ويقضي على كل الأقوام، ما الحكمة من أنه عذبهم بمختلف العذابات؟ ليظهر الله عز وجل كمال ليظهر الله عز وجل يا أبا عبد الله أولا كمال قدرته، ثم ليتعظ بهم بعد ذلك من جاء بعدهم. فلو قال قائل إنهم ماتوا عن طريق ملك الموت لظن من كان بعدهم أنهم ماتوا لأنهم عمروا وحكم الله عليهم بالموت، لا لأنهم عاندوا الرسل وكذبوا الله وردوا كلامه. لكن كذلك بعض الأقوام يعاقبون بجنس يعني المعصية التي جاءوا بها، فأنت تعلم أن قوم لوط عياذا بالله خالفوا الفطرة وآتوا الذكران من العالمين، فالله عز وجل خالف الأرض عليهم، فالأصل أن الأرض مهد والسماء غطاء، فالله عز وجل يقول: فجعلنا عاليها سافلها، خالفوا الفطرة فخالف الله عز وجل الأمر في عذابهم. كذلك فرعون قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، يعني تقول بما ليس له وزعم أن هذه الأنهار من ملكه ومن سلطانه، فالله عز وجل أغرقه فيها حتى يبين ضعفه. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الأخ عبد الله من أبو ظبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم الله. يا هلا والله، جزاك الله خير يا شيخ، زادك إن شاء الله علم. آمين. شيخ، بالنسبة لقراءة المأموم للفاتحة، هناك أنا عندي بعض الأسئلة بس ببدأ بسؤال هذا. إذا مثلا يعني مثلا إذا قلنا يقرأ في مثلا في السكتة الوسطانية قالوا أنها مش من السنة، وإذا مثلا يعني قرأ بدأ يقرأ مثلا تلقى الإمام مثلا تلقى المأموم واصل إلى مالك يوم الدين مثلا والإمام بدأ يقرأ مثلا في الصورة الأخرى، فتلقى نعم المأموم بالنسبة لقراءة المأموم للفاتحة الجهرية. نعم، في الجهرية اختلف العلماء أصلا هل يقرأها أو لا يقرأها، فمن قائل لا يقرأه، هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وذهبت الحنابلة واختاره شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله إلى أنه يقرأها، ولكنهم لم يشترطوا أن يقرأها في سكتة الإمام، بمعنى أن الإنسان لو يعني أخذ بالقول الذي يقول إن قراءة الفاتحة تقرأ فله أن يقرأها حتى لو كان الإمام يقرأ الفاتحة، سواء قرأها مع الإمام وهو يقرأ الفاتحة أو قرأها بعد أن يقول آمين يقرأها ولو كان الإمام قد استهل قراءته وجهر، فإن ذلك لا يعد من مخالفة الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تكون بفاتحة الكتاب. فبهذا الحديث احتج من قال تقرأ على كل حال. أما السكتة التي يقوم بها الأئمة الآن بعد ولا الضالين فلا يعلم لها يعني نصا صريحا، إنما هو قول قاله الإمام النووي رحمه الله وقاله غيره في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. الشيخ، إذا مثلا شغلوا المأمومين بقراءة الحمد وأخطأ مثلا الإمام، من يرد على الإمام إذا كانوا مثلا المأمومين مشغولين بقراءة الحمد؟ يرد الإمام، يرد أحد الناس ويرجع مرة ثانية أن يكمل الفاتحة، يعني الأمر أيسر من ذلك يا أخ عبد الله. تفضل الشيخ. بالنسبة لتحريك السبابة في التشهد، نعم، تحرك عند لفظ الشهادة وعند الدعاء، وكذلك فيها أقوال عديدة، فلا ينبغي أن يقف الإنسان عندها كثيرا. يعني ترفع مثلا السبابة وتنزلها بعد مثلا لما تقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله، لا صور عدة، لكن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، السلام عليك أيها النبي، هذا دعاء، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا دعاء، وأمثال ذلك. تحركها يعني عند الدعاء. تحركها، نعم تحركها، تشير. زي شيخ، بالنسبة في مثلا بعض الناس الأميين أو مثلا هناك بعض مثلا المسلمين حديثي يعني الإسلام لا يجيدون قراءة الحمد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعلمون إياها، فإن عجزوا بالكلية يقرؤون الذكر، يقولون سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، لكن هذا قبل أن يتعلموها، لكن لا بد من حرصهم على أن يتعلموها. طيب جزاك الله خير شيخ. مثلا إذا أخطأ في حقك مثلا إنسان أخ مسلم مثلا مؤمن يعني تسامحه وهذا، لكن مثلا إذا هذه الشروط ما تنطبق على مثلا شخص كأخطأ مثلا الظاهر عليه غير ذلك يعني، فهل تسامحه أم ماذا؟ خذ العفو واعرض عن الجاهلين، ربنا يقول خذ العفو واعرض عن الجاهلين، كل ما عفى الإنسان زاده الله بعفوه رفعة. الأخ أحمد من العين. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك والله يجزاك الخير على هذا البرنامج الطيب أولا. آمين. شيخ بس عندي سؤالين اثنين، بالنسبة لقراءة القرآن في المسجد بصوت عالي، ويعني لو قرأت أنت بصوت عالي ممكن تشوش على ناس تصلي وتشوش على ناس آخرين يقرؤون القرآن، فهل هذا جائز؟ يسمع نفسه يا أخ أحمد ويكفي، والله عز وجل قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. هو يسمع نفسه بمقدار ما يدخله الخشوع دون أن يشوش على غيره، وهذا يختلف إذا كان على غيره. لا يجوز له أن يفعل هذا لأن المسجد ليس له لوحده. صحيح. ثم السؤال الثاني يا شيخ بارك الله فيك، بالنسبة لبعض الأخوة يأتي على المسجد لابس ملابس البيت أو حتى أحيانا ملابس النوم، فشو رأيك في هذا الموضوع؟ الله عز وجل يقول خذوا زينتكم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد أي عند كل صلاة. لا يحسن بالمؤمن أن يأتي إلى المسجد بما يعرف بالثياب التي يلبسها داخل داره، لا ينبغي هذا، ينبغي إجلال المساجد وإجلال بيوت الله وأن يؤتى إليها بأحسن حلة. قال ربنا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة، ويتأكد هذا في الجمع ولا أعياد. الأخ أحمد من الجزائر تفضل يا أخ أحمد. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام أسمعك. الشيخ أعطيك سؤال بس. تكلم يا أخ أحمد من الهاتف ودع عنك التلفاز. نعم تفضل. فيما يخص الشيخ عندي سؤال في مثلا امرأة لديها يومين في شهر رمضان هي حائض. نعم. وفي اليوم الثالث ذهب عنها الحيض واغتسلت صباحا. نعم. ويوم الأربعاء رجع لها دم الحيض. ويظهر أن هل يجوز لها القضاء؟ يظهر أن تعجلت يوم الثلاثاء. هي تعجلت في الصيام. نعم. ويظهر أنها تعجلت في الغسل ولم ترى الطهر بعد، لأن ما زالت في أيام حيضها، فذلك اليوم لا يعد يوم صياما صحيحا، يلزمها القضاء بعد ذلك لأنه توسط، ومرور يومين ليس كافيا للدورة لعادتها الشهرية، فيتعجلت في الطهر، يعني المبتغى أن تتأكد من طهرها ثم تصوم، فيلزمها القضاء لهذا اليوم الذي قلت عنه أنه يوم الثلاثاء. نعم بارك الله. لدي سؤال آخر يا شيخ. تفضل. لدي سؤال آخر. تفضل يا أخ أحمد تفضل. فيما يخص الشيخ في زمن هذا اللي أنا لاحظه فيه، زمن الله أعلم نقوله زمن فتن هذا، فيما يخص هل الانقلابات على رؤساء العرب وفي هل نؤيد هالانقلاب يا شيخ أم هل نؤيد هذا الانقلاب أم هل نسكت عليه أم انشغل بالقرآن؟ انشغل يا أخ أحمد، اقضي وقتك في القرآن والسنة ولا تكلف نفسك شيئا لن يسألك الله عز وجل عنه، ومن العصمة ألا تقدر على ربي حسابهم إليها تناهى علم ذلك لا إلي وليس بضائري ما قد أتوه إذا ما الله أصلح ما لدي. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. في سؤال آخر. الأخت هبة من دبي. مرحبا شيخ. حياك الله. جزاك الله خير. آمين. شيخ حبيت أسألك، أنا أقرأ القرآن وما أرتل فيه لأني ما أعرف. تعلمي يا أخت هبة، أنت اسمك هبة، يعني يهبك الله إن شاء الله من يعلمك من أخواتك كيف ترتلين القرآن. الآن أنت مأجورة، لكن أطلبي الشيء الأكمل وابحثي عن دور تعليم قرآن في دبي ستجدين إن شاء الله وتعلمي كيف ترتلين القرآن. زين شيخ أنا أسير المسجد قبل ما أسير أتعطر ويقولوا لي حرام. أي لا ينبغي أن تخرج متعطرة إلى المسجد خوفا من أن تمر على رجال. زين حتى الكحال إذا أسر الصلاة يعني أتزي ولا شيء هذا حرام؟ حتى ماذا؟ إيه الكحل لا بأس فيه لأنك أصلا لن تخرجي متبرجة لأن يراه النساء وليس له ريحة. الأخ أبي من موريتانيا تفضل. السلام عليكم الأخت. عفوا ترى يعني ذكر لي الاسم خطأ. حياك الله أختي وعليكم السلام. ألو. أيوة نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. إنا نحبك في الله يا شيخ. أحبكم الله وأجلكم. حياك الله. يا شيخ كنت أسأل عن أفضل كيف تعلم الحديث عن تصح به الكتاب. عن ماذا؟ يعني كتاب الحديث يبغى يتعلم الحديث وأفضل كتاب. تريدين كتابا في الحديث؟ آه. أنت من أين؟ من موريتانيا؟ من موريتانيا. طيب موريتانيا ما شاء الله لا قوة إلا بالله دار علم، لكن أنصحك أن تقرأي في كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر إن كنت تبحثين عن شروح الأحاديث. فتح الباري للحافظ ابن حجر ففيه ما شاء الله فيه علم جم. فتح الباري للحافظ ابن حجر في شروح الأحاديث هذا بشرح صحيح البخاري. لو قرأت النووي على شرح مسلم لكنه مختصر بعض الشيء، لكن في فتح الباري علما جما بحمد الله. نعم جزاك الله خيرا يا شيخ. حياك طيب دعينا الله. الله يسر أمرنا وأمرك. الأخت بدور من الشارقة. ألو. نعم ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. أحبك في الله يا شيخ. حياك الله. شيخ بغيت أسألك عن تكسير الحواجب مع الصبغة. ما يسمى بالتشقير إن شاء الله لا حرج فيه، وكذلك الصبغة لا حرج فيها بإذن الله لعموم قوله تعالى ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وهذا الحديث عن النساء. سؤال آخر يا أخت بدور. لا جزاك الله خير. حياك الله. الأخ عبد القادر من الجزائر. ألو. حياك الله. ألو. أي نعم أسمعك يا عبد القادر. أنا يا شيخ. نعم. يعني عندي زكاة الفطر في شهري ما كنتش نخرجها. زكاة الفطر في الأعياد التي مضت؟ خمس سنين ولا؟ يعني كان في عمري 20 21 22 24 سنة. الوالد أخرجها عنك أو لم يخرجها؟ الوالد والدك أبوك أخرجها عنك؟ لا ما كانش اللي خرج. الآن جاء هذا العام لو أخرجتها مضاعفة أفضل إذا استطعت. إذا جاء هذا العام إن شاء الله ليلة العيد قبل العيد بيوم أو يومين آخر الشهر أخرجها، أخرج عن هذا العام وأخرج عن العامين الماضيين. أيوة. هي تبقى يعني في الذمة صدقة، لكن ما دام يعني وافق وقتها الآن أفضل تخرجها في هذا الوقت. يا شيخ. نعم. قول يا عبد القادر. يا شيخ يعني نخرج زكاة الفطر هذه يعني. تخرج زكاة الفطر. عن عامك تخرج زكاة الفطر عن عامك هذا وتقضي ما قد سلف. هي تبقى في الذمة صدقة من الصدقات فتزكيها سواء الآن أو بعد العيد أو مع زكاة الفطر المعاصرة، وأحب إلي أن تضعها الثلاثة مع بعضها البعض. الأخ محمد من دبي. السلام عليكم فضيلة الشيخ. السلام ورحمة الله. الله يطول عمرك. الشيخ سؤالي بخصوص شخص في غيبوبة لمدة 45 يوم، هل عليه قضاء الصلوات الفائتة؟ لا ليس عليه. ما دام كان في غيبوبة زادت على ثلاثة أيام ليس عليه قضاء شيء من تلك الصلوات، لأنه رفع عنه التكليف و45 يوم لا تقضى. والسؤال الثاني فضيلة الشيخ، نسمع بعض يتحدثون عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيقولون فعل ذلك لأنه كان قائد أو لأنه كان إنسان، فهل هذا الشيء يصح في حق رسول الله ولا لا؟ هذا يعني غير واضح، لأن أنا لم أقرأ كلامهم كاملا وأخاف أن يكون قد ينقل إلينا مجتزأ، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعظم وأجل وصفوة مناقبه كونه نبيا صلوات الله وسلامه عليه، لكن لا أستطيع أن يعني أنقد أحدا دون أن أسمع الكلمة كاملا حتى لا نأثم، فإنا لم نوق النقص حتى نطالب بالكمال الآخرين. الأخ عبد القادر من لندن. ألو، السلام عليكم شيخ. عليكم السلام، حياك الله الشيخ. والله الشيخ أحبك في الله. حبك الله، حياك الله أخ عبد القادر. الشيخ أول سؤال عندي هو هل يجوز للمرأة أن تقول أحبك في الله؟ هذا سؤالي الأول. ماذا؟ هل يجوز للمرأة أن تقول للرجل أحبك الله أحببتك في الله؟ إذا أملت الفتنة إن شاء الله لا حرج، ونبتلى بهذا وأنت يعني نحن نغض السمع وأنت تغض النقد، تفضل. لا لا، لأن هو الأكمل لا تفعل، لكن لو فعلت ماذا يصنع؟ لأن الشيخ سمعت فتوى لأخ في مصر سألته نفس السؤال امرأة وقال لها لا تقولي هذا، فإن المرأة لا يجوز لها أن تقول للرجل أحببتك في الله. هذا رأيه، وفقه الله لكل خير، لكن لا يظهر لي أنه من الحر أن نستطيع أن نقول حراما، صعب جدا. الآن المؤمنات يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، يحبون أبا بكر، يحبون عمر، يحبون عثمان، يحبون علي، هل يقول أحدا هذا حرام؟ لا يعقل. لكن هو يعني ليس بقضية، لا نجعلها قضية، الأفضل أكمل لا تقوله، ولو قالته من يسمعه ينبغي أن لا يستمر، والأمر يمشي يعني يمضي، لا يحسن بالناس أن يقفوا وقفات في عند أمور يمكن أن تمضي. نعم. السؤال الثاني الذي يهمك، دعك من أمور النساء. السؤال الثاني أستاذ اللي همني كثيرا وأرجو منك أستاذ أن تجيبني بكل صراحة، لأني أعرف أستاذ وأنا أتابعك كثيرا على اليوتيوب أستاذ، يعني أنت إنسان يعني صريح أستاذ. لم أفهم. كان سألك الأخ أحمد من الجزائر، كان سألك الأخ أحمد من الجزائر على ما يجري في الانقلابات، ولكن لم تجيبه بصراحة. أي لا نعم، لا ليس هذا مما يعني عامة الناس، هذه فتن تقع في بعض البلدان ونحن بعيدون عنها، سلمنا الله منها، وأهل تلك وأهل الديار هم أدرى بما يصنعون، ولا يحب أن أتدخل في شيء لا يعنيني. نميل إلى فاصل ثم نعود إن شاء الله تعالى إلى أسئلتكم. الحمد لله، عودا إلى ما نحن فيه من الخير. الأخت أم أسير من السعودية. أيها السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ صالح؟ الحمد لله. جزاك عنا إن شاء الله خير. تفضل. عندي مشكلة بسيطة يا شيخ، ولا أستطيع التحدث بها عبر الملأ. إذا أطلب رقم هاتفك. أبشري، سيعطونك الآن رقم هاتفي في السعودية، وإن شاء الله نسمع لك بعد حين بإذن الله. في سؤال ثاني يوم أسير؟ طيب ناخذ الاخ ابو ثاني من دبي. الو، السلام عليك شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. نحبك في الله يا شيخ. حبك الله. طال عمرك عندي استفسار، انا عندي اخ لا يعمل. نعم. هل تجوز الزكاه عليه؟ عنده دخل اخر؟ ما عنده دخل اخر. لديه بيت ملك؟ ليس لديه بيت. متزوج؟ غير متزوج. حكمك عليه من حيث العموم، مسكين فقير؟ ليس مسكين ولا فقير. إذا لم يكن مسكينا ولا فقيرا فلا تجوز ولا يجوز إعطاؤه من الزكاة، لأن الزكاة الله يقول إنما الصدقات أي الزكاة للفقراء والمساكين. طبعا البقية الأصناف لن يدخل فيها أخوك قطعا، ليس من العامل عليه وليس من نفق قلوبهم وليس في سبيل الله، لكن بقينا في الفقراء والمساكين. فإن كنت أنت بحكم علاقتك به ومعرفتك إياه تعلم أنه لا يعد فقيرا ولا مسكينا، فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة. إذا كان والدك قائما به على الوجه الأكمل ويجد حاجته ويملك سيارته ولا يجد نقصا في طعامه وشرابه فهذا لا يجوز إعطاءه. لكن لو كان لك أخ لو كان هناك أخ فقير وعليه ديون ولديه أسرة, المهم نستطيع أن نحكم عليه أنه فقير أو مسكين, جاز أن نعطيه من الزكاة ولو كان أخا, المهم أن لا يكون والدا ولا ابنا ولا أما. الأخ إبراهيم من فرنسا. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. لدي سؤالين يا شيخ. نعم. الآية الأولى في سورة إسراء. لم أفهم, وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين وتعلن علوا كبيرا. لا معناها قضينا أي حكمنا قدرنا بني إسرائيل ذرية يعقوب عليه السلام لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم ردنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. فإذا جاء وعد الآخرة ليسؤوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. أكثر أهل العلم على أن هذا قضى وانتهى ومضى, وأن بني إسرائيل عذبوا ونكل بهم قبل الإسلام, وبعضهم يعد النكال الثاني زمن أمير المؤمنين عمر, وهذا بعيد لأن عمر أخذ بيت المقدس من النصارى ولم يأخذه من اليهود. وبعض العلماء يرى أن هذا لم يقع بعد, وإلى هذا أميل والعلم عند الله. نعم. وفي الآية الثانية في سورة البقرة, إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم, هذه من معضلات القرآن يكثر عنها السؤال, لكن المعنى الآية أيها المبارك, هناك طوائف المبعوث النبي صلى الله عليه وسلم, فأهل الإيمان أهل الإسلام يقولون نحن أهل الجنة, اليهود يقولون نحن أهل الجنة, النصارى يقولون نحن أهل الجنة, الصابئون يقولون نحن أهل الجنة. فربنا عز وجل يقول إن الجنة تكون لمن آمن وعمل صالحا, فيكون هذا إقرار من القرآن على صواب طريق أهل الإيمان, على صواب طريق أهل الإيمان, لأن الإيمان المراد به هنا إفراد الله عز وجل بالعبادة. نعم نعم, شكرا يا شيخ بارك الله فيك. شكرا يا أخ إبراهيم. الأخ فهد من أبو ظبي. مرحبا يا شيخ. حياك الله. أحبك في الله يا شيخ. الله يبقيك. مرحبا كلمة حسنة قالها الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج, لكن يعني يبدأ قبلها بالسلام. تفضل يا أخ فهد. الله يسلمك يا شيخ. حبيت أسألك يا شيخ عن الدخان, حرام ولا حلال؟ الدخان هذا السجائر؟ اسمعني اسمعني من الهاتف, تقصد بالدخان السجائر المعروفة؟ لا أعلم أحدا من المعاصرين الأحياء قال بأنها مباحة. في سؤال آخر؟ السؤال الثاني الله يطول عمرك يا شيخ, شرب الماء الله يعزك بالحمام حرام؟ إذا اضطر إليه فلا حرج, لكن من ناحية الكمال العقلي لا ينبغي. لا ينبغي. أنت جالس مع فتية ويملون عليك أسئلة, يعني كان ينبغي أن تكون أسئلتك ترتقي قليلا يا شيخ فهد, وفقك الله. ناخذ سؤال آخر. الأخ محمد من أبو ظبي. أهلين شيخ, كيف الحال؟ حياكم الله. تفضل يا أخ محمد. شيخ أنا عندي استفسار بس بسيط. طال عمرك أنا ساكن في أبو ظبي وشغلي في أبو ظبي, وعندي الوالد ساكن في الشارجة. نعم. ودائما يعني آخر الأسبوع أجي الشارجة, فهل يجوز لي أني أقصر وأجمع في الصلاة ولا لا, مع أن زوجتي معي في أبو ظبي وعيالي؟ أبنائك نعم. أبنائك وزوجتك معك في أبو ظبي؟ نعم. إذن ذهابك للوالدين ذهاب سفر للإطمئنان, يعني مقر نعم. عملك وسكنك وزوجتك وأولادك في أبو ظبي, فإذا نعم. ذهبت إلى الشارقة تأخذ حكم المسافر, إذا ذهبت إلى الشارقة تأخذ حكم المسافر ما دامت الزوجة والأولاد يسكنون معك في أبو ظبي. نعم. تصبح مسافرا ولك أن تجمع وتقصر في الصلاة. جزاك الله خير شيخ. شكرا. مشكور. مع السلامة. الأخت حياة من فرنسا. نعم، أريد أن أطرح سؤال وهو حيرني شوي، إنه مثلا عن الشيطان الرجيم. الشيطان لما غوى، يعني هو خرج عن طوع الله، فوسوس من اللي وسوس للشيطان؟ هو شاف كل شيء، كان من خزنة النار، وكان كيف يعني استطاع أن لا يطيع الله، فخرج عن احنا بنسمع عن النار وعن الجنة وقرأنا في القرآن وبنخاف من ربنا، هو كيف يعني كان من خزنة النار وما خاف؟ يعني هذا السؤال المطروح، كيف ما خاف؟ هو لم يكن هو يا أخت الحياة، هو من يعني كان من خزنة النار، يعني هو شاف النار، شاف الجنة، شاف كل شيء أمامه وما خاف، كيف يا أخت؟ الإيمان نور يقذفه الله عز وجل في قلب من يشاء. كان أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يصعد الصفا ويبدأ به بالدعوة وأنذر عشيرتك الأقربين، ومع ذلك لم يتحرك فيه شيء. وكان عبد الله بن أبي بن سلول يحضر مع النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات في مسجده، ومع ذلك لم يكتب الله له الإيمان. فإبليس خرج عن طاعة الله ولم يخرج عن سلطان الله، خرج عن طاعة الله ولم يخرج عن سلطان الله، وقد كتب الله عليه أن يغوى فغوي. وهذه أمور من القدر، والقدر سر الله في الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أصحابه يخوضون في القدر قال: عزمت عليكم ألا تتكلموا فيه، وخرج عليهم وكأنما فوقئ في وجنتيه الشريفتين الطاهرتين حب الرمان لما رأى أصحابه يتكلمون في القدر. فالإنسان يعلم أن من يعصي الله إنما عصى بخذلان الله له، ومن أطاع الله عز وجل فإنما أطاعه بتوفيق الله عز وجل له. ومع ذلك نحن على يقين أن ربنا لم يظلم أحدا، فمن يعذب يعذب بالعدل، ومن ينعم ينعم بالفضل. يدخل في هذا كل أحد، إبليس ومن اتبع إبليس في إغوائه لبني آدم أو في عصيانه لربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. فكل الذي نصنعه الآن نسأل الله عز وجل أن لا يزيق قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يمن علينا بالأمن والإيمان والعفو والعافية، وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن لا يكلنا جل وعلا إلى أحد غيره، ولا طرفة عين، لا طرفة عين ولا أقل من ذلك. والمعصوم يا أختاه من عصمه الله عز وجل. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تحفظ علينا ديننا ودنيانا، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.